والأنثى بالأنثى أخذ بمفهومه أو أخذ بمفهوم بعض أهل العلم فلم يجز قتل الرجل للمرأة. يعني بعض أهل العلم يقول أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل الرجل لكن يؤخذ منه الدية، ورأي آخر أن الذكر يقتل بالأنثى والرجل يقتل بالمرأة، ورد ذلك في السنة. قال وفي هذه الآية دليل على أن أصل وجوب القود في القتل وأن الدية بدل عنه، فالأصل القود يعني يقاد من القاتل لأهل القتيل، يقاد منه يعني يقتل، هذا الأصل فيه، لكن جاء البدل وهو الدية لمن عفا. قال فمن عفي له من أخيه شيء عفا ولي المقتول عن القاتل، عفا إلى الدية أو عفا بعض الأولياء، فإنه يسقط القصاص وتجب الدية وتكون الخيرة في القود واختيار الدية إلى الولي. فإذا عفى عنه وجب على الولي أن أي ولي المقتول أن يتبع القاتل ويتبعه أو يتبعه بالمعروف من غير أن يشق عليه ولا يحمله ما لا يطيق، بل يحسن الاقتضاء والطلب ولا يحرجه. وعلى القاتل أداء إليه بإحسان، هذا منه العفو بالمعروف وهذا عليه أن يحسن، وعلى القاتل أداء إليه بإحسان من غير مطل ولا نقص ولا إساءة فعلية أو قولية. فهل جزاء الإحسان بالعفو إلا الإحسان بحسن القضاء؟ وهذا مأمور به في كل ما يثبت في ذمم الناس للإنسان، مأمور من له الحق بالاتباع بالمعروف ومن عليه الحق بالأداء بإحسان. وفي قوله فمن عفي له من أخيه ترقيق وحث على العفو إلى الدية، وأحسن من ذلك العفو مجانا. قال وفي قوله أخيه دليل على أن القاتل لا يغفر، لأن المراد بالأخوة هنا أخوة الإيمان، فلم يخرج بالقتل منها. ومن باب أولى أن سائر المعاصي التي هي دون الكفر ولا يكفر بها فاعلها، وإنما ينقص بذلك إيمانه. وإذا عفى أولياء المقتول أو عفى بعضهم احتقن دم القاتل وصار معصوما منهم ومن غيرهم. قال فمن اعتدى بعد ذلك أي بعد العفو فله عذاب أليم أي في الدنيا والآخرة. أما قتله وعدمه فيؤخذ مما تقدم لأنه قتل مكافئا له، فيجب قتله بذلك إذا لم يعفو صاحب الشأن. وأما من قصر العذاب الأليم بالقتل، وأن الآية تدل على أنه يتعين قتله ولا يجوز العفو عنه، وبذلك قال بعض العلماء والصحيح الأول لأن جنايته لا تزيد عن جناية غيره. ثم يبين سبحانه وتعالى حكمته العظيمة في مشروعية القصاص، فقال ولكم في القصاص حياة، أي تنحقن بذلك الدماء وتنقمع به الأشياء، لأن من عرف أنه مقتول إذا قتل لا يكاد يصدر منه القتل، وإذا رؤي القاتل مقتولا انذعر بذلك غيره وانزجر. فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل لم يحصل انكثاف الشر الذي يحصل بالقتل. وهكذا سائر الحدود الشرعية فيها من النكاية والانزجار ما يدل على حكمة العظيم، حكمة الحكيم الغفار. ونكر الحياة، ولكم في القصاص حياة، حياة جاءت هنا نكرة لإفادة التعظيم والتكثير. ولما كان هذا الحكم لا يعرف حقيقته إلا أهل العقول الكاملة والألباب الثقيلة خصهم بالخطاب دون غيرهم، وهذا يدل على أن الله تعالى يحب من عباده أن يعملوا أفكارهم وعقولهم في تدبر ما في أحكامه من الحكم والمصالح الدالة على كماله وكمال حكمته وحمده وعدله ورحمته الواسعة.